وابو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن خباب الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عن عن قتادة بن عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قتادة. قتادة أخرج حديثه أصحاب كتب. لا قتادة بن النعمان الظفري. أيوه هو ولا غيره. ها هو ولا غيره. قتادة بن النعمان الظفري الصحابي. أقول هو الصحابي يعني بس من خرج له. هو في قتادة بن النعمان اثنين. ما أدري قتادة. لا فيه واحد. ها واحد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم. لا ما في مسلم. البخاري والترمذي. البخاري والترمذي. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا ابو داود. قتاده بن النعمان إيه؟ ما هو ها ما هو هذا صاحب ال لا في قتاده بن ملحان. ها في قبله قتاده بن ملحان. لا بس هو الكلام على الصحابي. ايه كاتب كاتب البدري اخو ابو سعيد لامه. ما ايهم هذا صاحبنا قتاده بن النعمان. ايش قتادة بن النعمان في واحد قتادة لأني. بن النعمان ابن زيد ابن عامر الأنصاري الظفري يقال له ذو العينين صحابي شهد بدرا وهو أخو أبو سعيد لأمه. أيوة. مات سنة في غيره أيضا. ها في غيره. لا قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان لا لا أبد ما في إلا هو. إلا هو. ها ما في ما في إلا هو. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال له ايش ذو العينين. ذو العينين. اي ذو العينين. نعم ذو العينين ولا ذو العين. لا العينين مو بهذا صاحب الـ صاحب الـ صاحب العين التي ردها الرسول صلى الله عليه وسلم. مو بهذا. ما ادري. ها الذي يقول يقول ابنه انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الردي. اللهم صل وسلم. أظنه هذا. أظنه هو هذا قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان في قتادة من الصحابة غيره. أظنه وحيد اللي لا في قتادة اللي قبله. بس قتادة بن ملحان ما انتبهت في قبله. قتادة بن ملحان ويقال له قتادة ابن منهال ويقال قدامة. وش طبقته؟ صحابي. صحابي له حديث في الأيام البيض. إيه هذا هو أظنه قتادة بن النعمان. هذا هو صاحب العين ولعله المقصود بصاحب العينين إشارة إلى هذه المنقبة التي هي كون يعني في بعض الغزوات يعني خرجت عينه وسالت على خده والرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ورجعها إلى مكانها وعادت يعني كما كانت. أيوه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر. انتهى؟ لا لكن هكذا. قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص حدث لنا فيه أمر ثم وضح هذا الأمر. إنه حدث فيه أمر يعني حصل فيه شيء وهو فسره بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. ثم أورد النسائي الحديث ولكن يعني عكس الأول، وأنه من مسند أبي سعيد، لأن الذي يعني كان امتنع من الأكل قتادة، والأول يقول أبو قتادة أبو سعيد هو الذي امتنع من الأكل حتى ذهب لأخيه لأمه قتادة بن النعمان، وهنا قتادة بن النعمان هو الذي جاء وامتنع من الأكل وقال له أبو سعيد إنه حدث أمر، يعني معناه أن المسألة عكس الذي جاء في الحديث السابق، لأنه يعني يصير في الأول هو مسند قتادة، وهنا يكون من مسند أبي سعيد، وهنا يكون من مسند أبي سعيد، يعني معناه الناسخ، ذكر الناسخ في الحديث الأول من مسند قتادة بن النعمان، وفي الحديث هذا يكون من مسند أبي سعيد، والحديث في البخاري هو من مسند قتادة، يعني على ما جاء في الطريقة الأولى، في الطريقة الأولى، ولا أدري يعني وجه يعني هذا الاختلاف يعني بين هذا الحديث والذي قبله، لكن الأول هو الذي في البخاري، يعني أبو قتادة يروي عن أبو سعيد يروي عن قتادة، عن قتادة من النعمان. أيوة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري وثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى القطان وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إسحاق وثقة، أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن زينب بنت كعب بن عجرة وهي مقبولة، أخرج أصحاب السنة الأربعة، وقيل لها صحبة، والذي يروي عنها يعني هو ابن أخيها، لأنه سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة، سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة يروي عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة وهي مقبولة، أخرج لها أصحاب السنة الأربعة، وقيل لها صحبة. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره، وقتادة أيضا مر ذكره، ما أدري في نسخة ثانية من التقريب غير النسخة اللي معكم؟ لا ما شوف فيها العينين، هل هي العينين ولا العين؟ العينين ولا العين؟ اللي فيه بس نسخة واحدة. نسخة واحدة بس؟ أيه. فيها العينين؟ نعم. ما أدري، لعلها العين، لأنها هي اللي حصل لها عين واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.